موقع رياض القرآن يقدم. بسم الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.